محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأنه هل يمكن تطبيق الأصل مثل أصل الطهارة أو استصحاب الأصل أو استصحاب في جميع الأطراف جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا يمكن؟ هل ثبوتا أكو محذور أم لا؟ وإذا قلت ثبوتا لا يوجد محذور، أسألك إثباتا يوجد محظور أم لا يوجد محظور؟ قلنا المشهور قالوا شيء، والشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال شيئا آخر. المشهور إيش قالوا؟ قالوا ثبوتا وواقعا لا يمكن. الترخيص هنا في ارتكابك لك، يعني كل شيء لك حلال ما يمكن واقعا ان يشمل كلا الطرفين، لانه يلزم الترخيص في من في ارتكاب الحرام يعني في المعصية، وهذا قبيح. ونحن اجبناهم بما تقدم جواب السيد إذا تذكروا، أنا بينته إلى آخر. لكن بعدين إيش قلنا إذا تذكرون؟ بعد ذلك إيش قلنا؟ أنه تارة يفترى الأصول الذي يريد نجريها، الاستصحاب الذي يريد نجري استصحاب ترخيصي، ومرة لا استصحاب تنجيزي منجز. وبينا شنو المقصود، قلت اذا الاناءات حالتهن السابقة الطهارة ثم علمت بنجاسة واحد، هنا اذا اريد ادري الاستصحاب شلون ادري؟ لا استصحاب اجري في كل اناء اجري يا استصحاب، استصحاب ترخيصي، استصحاب طهارة، طهارة ترخيصي عن الترخيص. فاذا اجريت استصحاب الطهارة في هذا الاناء وفي ذلك الاناء، يأتي حينئذ كلام المشهور الذي قاله ما يمكن، لانه يلزم ماذا؟ الترخيص فينا الحرام، فما جزء أدري موجود. لكن بعدين قلنا المهم الصورة الثانية، حشينا خلق الصورة الثانية، الصورة الثانية وهي ما إذا فرض الحالة السابقة لجادة كانت ثم علمت بظهارة واحد، هل يمكن أن أجمل استصحاب في كلا الطرفين ولا؟ قلنا ذن الاستصحابات يسموها استصحابات ماذا؟ تنجيزية منجزة، استصحاب النجاسة ما استصحاب الطهارة، استصحاب النجاسة يمكن اجري يا لا؟ هناك من المشهور بعد ما يقدرون يقولون لا يمكن لانه يلزم، شنو مش يلزم هنا؟ هناك شان يقولون يلزم الترخيص فيما في الحرام مثلا، هناك شي يقولون ما يقدرون يقولون اقصى ما يلزم ماذا؟ يكون تشتري عنه عن هالإناء عن هالإناء وعن الطاهر بالتالي راح تشتنبخ وشكو بيها يتم ماذا؟ الطاهر خلاشنا طاهر مو لازم الإنسان ماذا يرتكب، الطاهر مو لازم الإنسان يرتكب. فذيش النكتة ماذا للمشهور ما ترمت لا تأتي هنا، فلأجل ذلك حينئذ ببي لا محذورة ثبوتي، ثبوتي في إجراء استصحاب التنجيزي يعني النجاسة، استصحاب النجاسة في ألنا في ذلك إلا اللهم بنا محذور ثبوتي بينا ببيان آخر بالأمس، قلنا أكو منافات بين طهارة واحد وبين أتمن نجاسة الاثنين بمقتضى الاستصحاب وعجبنا اذا تذكرون بالامس ولا اكثر. فالخلاصة محذور ثبوت موجود. اذا بالتالي هذا اللي قاعد اقوله. بس محذور اثباتي اخي لا. شيخ الانصاري احنا شاهدي انا احنا. قال محذور ثبوتي ماكو. اجب استصحاب النجاسة فيها الاناء واستصحاب النجاسة في ذاته. اقصى ما يلزم راح الطاهر. ما شركة. وش اكو بيها. لكن قال ادلة الاستصحاب منها قابلية تشمل كلا الطرفين. لانه لو شملت كلا الطرفين بالبلاغة بالتهافت بين من وبين من بين الصدر والعكس. لان روايات الاستصحاب بعضها ماذا يقول هكذا يقول لا تنقض اليقين بالشك بعض بها ذلك تتم ولكن انقض اليقين باليقين. قلنا اللي بيأثر هو هذا الذيل. لو الذيل ما كان الصدر الثاني يقول لنا لا تنقض اليقين بالشك فأجر الاستصحاب فيها الطرف وفيها. لأن هالطرف ادي سابق اليقين ديما بنجاسة ولاحقا شك في طهارته لا بطرف من شيء. فلا تنقض هنا اطبقك يجري الاستصحاب هنا تطبقك يجري الاستصحاب نجي جزيسي لنجي النجس لنطلع استصحاب. لكن بما ان الذيل موجود الذيل شي يقول لي يقول ولكن انقض اليقين باليقين. انقض اليقين باليقين يعني شو معنى؟ يعني اذا عدك يقين سابق بالنجاسة ويقين لاحق مثلا ديما بالطهارة يكون هذا يقدر عند استصحاب ما يجري. وفي ما وردنا اي شيء وما اكو شيء دليل لان احدهما اقدر اقول ان احدهما سابقا كان يقين النجس ولاحقا يقين الصار طهارة. لا ادري واحد صار طهارة. فاذا في واحد ما يجري استصحاب بمقتضى من العكس. الصدر شي يقول لي هنا تنين يلا استصحاب تعابش يصير. واحد يقول للصدر باثنينات اجري استصحاب. العدد شي يقول لي طب واحد لا تجري اصلا ما في واحد راح يصير حين هذا وما يمكن اطبق الصدر يا اطبق العدد. فلذلك الروايات بعد يلزم ان تسقط بعد في هذا ما ربما يكون تمسك فيها لان الزين يقول لك شيء والعجل يقول لك شيء والصدر يقول لك شيء اخر ولا يمكن ان اطبق كلام هذا وكلام ذاك. فيكون اتركنا الروايات يعني الروايات اذا ما يمكن التمسك بها لاجراء الاستصحاب في كلا الطرفين. لان العجل يقول لي في واحد الاستصحاب ما يجري وان قال الصدر لي يجري في السنين. هذا ما افاده الشيخ الانصاري في الرسائل. فلذلك الشيخ الانصاري في الرسائل رحمة الله عليه يقول ادلة الاستصحاب ما تشمل اطراف العلم الاجمالي للزوم التهافت بين الصدر والعد. هذا يسموه محذور ماذا؟ اثبات واقعي مو ثبوتي. اثبات يعني قصور في المقتضي قصور في الدليل. اقول قد واحد من عندكم يقول انه شيخنا هذا الذي بين الشيخ الانصاري اذا تم احنا صورة ثانية. صورة ثانية شنو هي صورة ثانية؟ الحالة هذه اش كانت؟ النجاسة والاستصحاب الذي اجري استصحاب تنجيزي منجس استصحاب تكليف. خل يتمهم هذا التعارض وين في الصورة الاولى عنهم ايضا شاليش الشيخ الصورة الاولى شنو مين اذا الحالة السابقة كانت تعارض معلمة النجاسة. اذا اريد استصحب الطهارة هم ايضا كلام الشيخ الانصاري يجي تهافت بين الصدر والعاز. شن ايش الشيخ الانصاري ذكر فقط وفقط؟ وين ذكر؟ في الصورة الثانية. قلت في مقام الجواب الصورة الاولى موجود بها محذور ثبوتي، بعد ماكو داعي نذكر المحذور اثبات محذور ثبوتي ولانه يلزم الترخيص فينا. ارتكاب النجس اذا اجرينا استصحاب الطهارة في كلا الطرفين، فما يقول انا ما يجري يجري هذا محذور اثباتي، لكن اكو محذور ثبوتي. فذلك ماذا الشيخ بعد ما ذكر المحذور الاثباتي هنا، وإلا هو عم يأتي في السنة يأتي المحذور الاثباتي خصصه بالثانية، لأن المحذور الثبوتي ما موجود في الثانية، تخص الحرام ما أكو في الثانية، فلذلك ذكر المحذور الاثباتي. فأنت تقدر تقول أنه على رأي الشيخ الأنصاري الأصول استصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي، سواء استصحابات كانت شنو ترخيصية او كانت استصحابات ماذا تنجيزية. اذا يصدق على اي حال ترى مطلب الشيخ الانصاري كان يوم كان في التالي هذا التفاته ماذا جميلة من قبل الشيخ الانصاري يقدر على هذه الالتفات صحيحة ومثال ما نجوه، بس كيف ما كان التفاته جميلة على اي حال يناقش اولا وثانيا. اما اولا وهذه التكملة هذا العجز ما موجود في كل روايات الاستصحاب، موجود في بعضها، في بعض روايات الاستصحاب موجود هذا العكس، فالإجمال والتهافت هم راح يصير في هذا البعض فيسقط هذا البعض، ما يمكن أن نتمسك بهذا البعض، لكن أكو بعض آخر ما في هذا العكس. فقط يقول لا تنقضي اليقين بالشك، وهو اغلب الروايات بالشك، فقط هالمقدار يقول لا تنقضي اليقين بالشك، هذه الروايات ما بيها تهافت ليش ما يمكن التمسك بيها، نلزم هالرواية اللي بتقول دي تماخت سقطت بسبب التهافت اطرحها كالعدم صارت، لكن هاي حرية بعد موجودة تقول لا تنقضي اليقين بالشك، هل يمكن التمسك بها بعد شنو؟ يقض فيها الصد أقول لا تنقض اليقين بالشك، أطبق على هذا الطرف أطبق على ذلك، فإشكال التهافت حينما يتم لو تم يتم فقط في الروايات المشتملة على هذا الذيل على هذا العجز، لا تصير مجمل لا تموت، هذا الصحيح الذي لم يشتمل. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن نقول بأنه حتى الرواية المشتملة على العزم تمسك بها باطل. ليش؟ لأن العزم يقول ولكن انقض اليقين باليقين. تشيبوا والإنسان العرفي عليكم السلام ورحمة الله لما يسمع ولكن انقض اليقين باليقين شفتهن تشي يفتهن، اذا اتمت يقن تشي يفتهن سابقا هذا الانا شبيه هذا نجس عندك يقين بالنجاسة، بعدين ايش حصل عندك يقين بيما بالطهارة طهارته هو هاي هو انا عليه شغل بيها هنا نوضح انقض اليقين ديما باليقين، اول كان عندي يقين بنجاسة الان يقين بطهارة انقض اليقين باليقين، فمتعلق اليقين الاول ما هو نجاسة هذا، متعلق اليقين الثاني ماذا طهارة هذا، انقض اليقين باليقين بيجي. اما تعال في موردنا تعال طبقه، يلا جيب لي اليقين الاول جيب لي اليقين الثاني في موردنا. اليقين الاول شنو ايش عندي؟ عندي يقين بنجاسة، نجاسة من ابوه احد الاناءين يودي ناسه هذا عندي يقين بنجاسة، هذا عندي يقين بنجاسة كل السنة بعدين عندك يقين بالطهارة، طهارة طهارة هذا هذا ماكو هذا، عندك يقين بطهارة واحد لا على سبيل التعيين، يعني يقينك الثاني إجمالي ويقينك الأول تفصيلي نجاسة هذا نجاسة هذا، فاليقين الأول تفصيلي، يقين الثاني ماذا إجمالي، وظاهر الرواية ايش قلنا انقذ اليقين باليقين، يعني اليقين الاول يكون مشابه علما العرفي كيف انت انسان عرفي ايش تتعني يا لا انقذ اليقين باليقين، يعني يقينك الاول ينتقض بيقينك الثاني لكن مشابه يكون بينه طول، اول عندي يقين بطهارة هذا الان عندي يقين بنجاسة هذا، يقين الاول تفصيلي يقين الثاني عن تفصيلي، يقين الاول اجمالي يقين الثاني اجمالي في هذا على زين كل الدين، اما يقين الاول تفصيلي يقين الثاني ماذا اجمالي الرواية بظاهرها لا تشمل هذا، فهي ترد هذا رد ثاني علما على الشيخ ماذا الانصار، اذا ردنا الترن الرد الاول انه بعض الروايات مشتمل على هذا التهافت تدريعات، والرد الثاني نقول انه حتى الروايات المشتملة على العجز لا يمكن التمسك بها، لأن ظاهر انقذ اليقين باليقين هو أن اليقين الناقض يقين ناقض يقين الثاني، لابد أن يصير ماذا أين اليقينين الأول المنقوض من أي حيث الإجمال والتفصيل، يبدأ في إجمال إجراءات التفصيل بينما في مقام اليقين المنقوض شنو تفصيل، اليقين الناقض ماذا اجمالي، اذا تبين محذور اثباتهم ايضا ليس بموجود، فالصحيح اذا مش راح يصير، فالصحيح اذا مش راح يصير انه لا بأس باجراء ماذا الاصول رأي سيد الشهيد هجي ورأي المشهورة ما تجي، لا بأس باجراء الاصول في اطراف العلم اجمالي، لكن يا اصول اليس الاشتباه، يا اصول اصول المنجزة المثبتة للتسليم اشتباه ليس يا اخوان، هذه لا بأس باجراح لان لا محذور ثبوتي اكو تخيص الحرام، لا محذور اثبات، محذور اثبات مال شيء انصاري افضلنا، فهي العبارة ما تحفظها ان اجراء الاصول في اطراف العلم اجمالي اذا كان مثبتة للتسليم لا بأس بذلك، اقول اكثر تعبير ثاني خاف تراجعون كتب وشوفوا لان هي التعابير بعض مرات تصعب المطالب، لا تقول اذا كانت الاصول مثبتة للتكليف منجزة لا باس باجراء في اطراف العلم الاجمالي، اكبر تعبير ثاني ما استدربت المقصود، شنو التعبير الثاني هج لا باس باجراء الاصول في اطراف العلم الاجمالي اذا لم يلزم مخالفة عملية للعلم الاجمالي، تعبير النتيجة نفس النتيجة، اذا لم يلزم مخالفة عمل احنا ما ردنا هيك، اذا قريت استصحاب الطهارة النجاة فيها الاناء واستصحاب النجاة في هذا الاناء راح يصير مخالفة عملية لا، شو راح اسوي ان الهناء الهناء اترك مخالفة عملية هي راح تصير ومو مخالفة عملية، لعلك تقول ايش هم مخالفة عملية لان واحد منهم طاهر وكذا راح تترك الطاهر شهاي مخالفة عملية، اقول لك معنى الطاهر يعني شنو حلو يكون اشهر به قلنا اترك لكم شارك للطاهر مو مخالفة عملية، فمن اجراء الاصول لا يلزم مخالفة، اما في الصورة الاولى لما اريد ان اجري الاصول الترخيصية أصل الطهارة استصحاب الطهارة هنا استصحاب الطهارة هنا ايش راح اسوي؟ قد راح اشرب هذا واشرب ماذا ذاك، يعني راح تصير مخالفة عملية لمن؟ لماذا؟ للعلم الاجمالي مخالفة عملية، هذا التعبير الثاني هم ما تحفظه، هي التعابير انا قلت تشوش كثيرا، فالنتيجة شنو الصعب على كرر بعد ما حد يفرض مطلب جديد، انه على هكذا نقول الأصول لا بأس بإجرائها في أطراف العلم الإجمالي، لكن متى؟ شوف التعبير راح أزيده، لو تقول إذا كانت ماذا؟ الأصول ماذا؟ مثبتة للتكليف منجزة، لو تعبير ثالث عبر شو تقول؟ إذا لم يلزم منها مخالفة عملية للعلم الإجمالي. وأما إذا كان ماذا ما في للتكليف مرخصة يعني استحار طارئنا استحار طارئنا أو شو تقول بعبارة أخرى؟ كان يلزم منها مخالفة عملية للعلم الإجمالي فلا يجوز إجراؤها. ليش ما يجوز إجراؤها؟ أتذكرون يا ولا المشهور إيش قاله؟ لأنه يلزم الترخيص فيما ارتكاب الحرام. والسيد الشهيد رحمة الله عليه إيش قال؟ لا يمكن. ليش؟ هذا ما قبله. ليش؟ قال لوجود قرينة لبية ارتكابية لا تدري عقلائيا لا عقلا بيان أنفه عن قدم ما أي أكرر له. وأما الثاني يعني المحذور الإثباتي فقد يطرق المحذور الإثباتي بقصور في دليل الاستصحاب. والمقرب ماذا ذكر السيد ابن الشيخ الانصاري؟ المقرب هو الشيخ الانصاري في الرسائل هذا اي من افكار الشيخ الانصاري المعروف اي من الافكار المعروفه للشيخ الانصاري رحمه الله عليه بدعوه. شوف هذا تقريب كلام الشيخ الانصاري انه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك يا هو ينهى فعل ينهى دليل دليل ماذا؟ دليل ماذا؟ الاستصحاب. صاحب دليل الاستصحاب مهم كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين بمقتضى عجزه هذا بمقتضى صدره هذا بمقتضى عجزه. والأول يستدعي يا الأول الصدر يعني نقض اليقين بالشك إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف في الطرف يا الطرف لأن صور واحد عندي بيقين ثابت بيبر بالنجاسة وشكله حق قيمة في الطهارة. والثاني يعني العبد شي يقول لي يقول لي لا بس يا ناس الناس فرد واحد يكون استصحاب بعد ما يجري استصحاب النجاسة في واحد. ليش؟ لأن عندك يقين ثابت بطهارة بنجاسة ويقين لا حق قيمة في الطهارة في واحد منه استصحاب يعني ماذا؟ باثنين ما يمكن تشوف استصحاب النجاسة. والثاني يعني العبد يستدعي نفي جريانها جميعا يستدعي نفي جريانها جريان ماذا؟ أصول جميعا يعني ما أقدر الأصول هم هنا هم هنا في وقت واحد ما يمكن فلن أصول إذا في تجربة أما الثنين ما يمكن في أنواع تجربية. ليش يا بس الثنين ما أقدر أجري في الثنين ماذا؟ ليش ما أقدر أجري؟ لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناث في ذات البعض غير المعين نقض يصير يقين بما؟ من يقين مو بالشك. أتعدي أحد الأواني أتيقن سابقا بنجاسته وأتيقن لاحقا بطهارته فنقضي لليقين بما ما يصير من يقين مو بالشك. إذا يتم نقض اليقين بالشك يجلس لكن إذا يتم نقض اليقين باليقين ما يجلس الفصحى لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات حالة السابقة شنو هي؟ نجاس نقض لليقين بمن؟ مو بالشك باليقين فما يجب بعد الاستصحاب. والجواب أولا فإذا ما يجب الاستصحاب في بعض الأواني بمقتضى ماذا؟ العز ويدري بمقتضى الصدر يقول الصدر يقول اجريه في الاثنين العز يقول لا في واحد ما يجوز إجراءه كذا هذا راح يصير ماذا؟ تعاقد بين الصدر والعز لا يمكن الأخذ بهذه الرواية فما يمكن إجراء الاستصحاب في كلا الطرفين. والجواب أولا إن هذا إنما يوجب الإجمال فيما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهي معاه الذي اشتمل يقول على الصدر والعز يعني الذي اشتمل على الأمر يا الأمر لا العز ولكن انقض اليقين باليقين النهياه لا تنقض اليقين بالشك فالذي اجتمل يحصل بهذا التفاوت ويستطيع موت لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط. اما الذي به فقط ماذا؟ النهي يعني فقط فيه الصد لا يأتي هذا الكلام فيه وهو غالب الرواية فنتمسك نحن بمن لتطبيق الاصحاب في كلا الطرفين بالروايات الذي بها ماذا؟ الصد. وثانيا لو حتى لو انظرنا الى الرواية التي بها العكس قلنا ظاهر انقض اليقين باليقين أن اليقين الناقص أي اليقين المنقوص من حيث الإجمال والتفصيل لابد يكون. وثانيا إن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بمن؟ بعين ما تعلق به اليقين المنقوص. فإذا اليقين المنقوص بمن تعلق؟ المنقوص المنقوص المنقوص يعني اليقين الأول بمن تعلق؟ بنجاسة هذا. يكون اليقين الناقض بمن متعلق؟ بنفس هذا يعني بطهارة هذا. هذا بعد يكون يقين هذا. فهذا ظاهر الأمر بنقل يقين باليقين. ثالثا وهذا غير حاصل في المقام يعني في مقام في أفراد العلم الإجمالي يقين المنطوق تفصيلي يقين الناقض ماذا إجمالي لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الإجمالي بتعارف واحد من حكم الترخيصي. حكم الترخيصي شنو هو الطهارة يعني مثلا ومطبه مصاب هذا العلم الإجمالي هذا الحكم الترخيصي مصاب شنو هو عقل موضوع يعني مورده مصاب عقل ياهو أحدهم المعين وغير المعين الأحد غير المعين ومصبه الذي هو الأحد غير المعين ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية معد علوم تفصيلية علم التفصيل بنجاسة هذا علم التفصيل بنجاسة هذا ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة العلوم التفصيلية ديما بالحالات السابقة للإناء يعني علم تفصيل بالحالة السابقة لهذا الإناء وهو أنه نجس علم تفصيلية بالحالة السابقة لهذا الإناء وهو أنه نجس وإنما علمي الثاني الناقض هو العلم بتحرك واحد الإجمالي فاليقين الناقض ما متحد ويا يقين المنقوض فإذا ما متحد ما هكذا لا يمكن تطبيق العجز بعد هنا وعليه إذا المحذور الإفتاتي هم باطل فإذا باطل النتيجة راح تصير يجري الاستصحابي ولا في أطراف العلم الإجمالي طبيعي إذا كانت قلت شنو ماذا تنفيذية مثل التركيز أو قول لم يلزم منها مخالفة عملية لأن التحذيرين أنا قلت مهم خفضهن والالتفات إليهن وكثير ما يغيبن عن ذهن الطالب فيصير هذا غيابهن سبب علمه يشوش لما يحضر إن شاء الله درس الخارج فالأستاذ ما يجي بعد يوضح لك رأسا يقول ماذا لا رأس بجريان الأصول ماذا في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم منها مخالفة عملية فتبقى مشوش يعني شنو يعني هذا المقصود يعني المقصود إذا الحالة السابقة ماذا كانت هي النجاسة ولا بأس باستصحابهم لأنه هذا ما يلزم منه مخالفة عملية لا بأس محذور الإثباتي أبطلنا محذور ثبوتي أما ما موجود وعليه فالأصول المنجزة يعني والمثبت للتكليف حتى تفسير لا بأس بجريانها حتى هاي المنجزة منجزة بعنده هاي لا بأس إجراء يعني صفات النجاسة حتى مع العلم إجمالا بمخالفة بعضها للواقع لا بأس ليش نعلم بمخالفة بعض الواقع لأنه نعلم على أنه واحد من عدها ماذا من هالأواني طاهر وهذا معنى قولهم إن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي هذا التعبير الثاني الذي بين السجن إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية إما ذات التكليف المعلوم بالإجمال لأن المعلوم بالإجمال هو ماذا طهارة واحد من عده من إدراك الأصول إذا مخالفة عملية لذلك الذي نعلمه بالإجماع ثالثا نرجع هذا إلى يوم الأحد إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل يوم الأحد قلت أحد هذا الأسبوع الذي يأتينا يعني التعطيل ماذا يوم واحد فقط يوم السبت بسم الله الرحمن الرحيم كلامنا فيما سبق كان في حديث اغتنم خمسا قبل خمس وبينا بعض الامور بعض الاشياء هسه في هذا اليوم نريد ان نقول ان في اغتنم لابد الطالب طالب علم يغتنمه ايضا حديث اغتنم طالب العلم يغتنم أو يستفيد من عنده فإن احتياجه له أكثر من احتياج الغير له كيف لان طلب العلم يا اخي يتوقف على امور. هذه الامور كثير من عدها موقوف علامه على تطبيق حديث اختلف. بس ابين لك بعض الامور اللي يتوقف عليها طلب العلم. احد طلب العلم هو دوام الاشتغال. واحنا طالب العلم يكون كل اوقاته ما عدا اوقات الخاصة للنوم او للاكل. كل اوقات يصرفها فينا. فليس مع عدم مزاحمة الاهم بطنا مشغول السبيل. تلك ظروف ماذا؟ استثنائية. اذا لم تكن الظروف استثنائية كل اوقات لابد مدى وان يصرف فيما في طلب العلم. اما يفوت عليه حتى الساعة او الدقيقة الواحدة هو ماذا؟ يكون في اشتغال. ليش؟ ليش دائما يكون واحد في اشتغال؟ في درس، تدريس، مطالعة. السبب في ذلك انه انسان ما دام الامر صحيح واطاقات وقابليات اذني الحمد لله زين ايهم الحمد لله سهل انت اشوف اقدر اقرا ماذا هذه الكتب قوايا الاخرى همات الحمد لله زين مرض ما اكون ينفرد شيئي اطفال همات الحمد لله ما عندي زاير وداخل بال من هالناحية هل يكون انا اقسم من هذا لان انا باشر اكبر اكبر انسان كل ما جاي هو ماذا يكبر ثم يصغر القوى حينئذ تضعف انا اذا اليوم اتمكن ان ادرس او ادرس اربع خمس دروس باشر بعد ما اتمكن من ذلك باشر بعد اكبر كل ازحقي او راتي دوخدي واقل ماذا هذا شوية صار بارد نشلة واستبراد وحمى فالان يكون انا اختلم الفرصة حين هذه ليش قد اللي في ماذا بصرهم صار ضعيف بعدين للتدريج البصر يصير ماذا ضعيف ليش وقت حين هذا ماذا من المطالعة يتأسف على انه انا ليش ما طالعت فيما سبب وانا قاعد اشوف اشخاص كبرت لما انكبر اشوف واقعا هذا بعد مو ما يعني دراسة قطيع هو مرتيب على نفسه ما الى خلق ماذا يجي يفتح ماذا الكتاب نتيجة لا على انه ضعف المزاج لا انه لا اطفق اقرأ بيس اكثر كذا اذا هذا انسان اذا اطفال اكثره الى اخر يوم كل يوم اسمع ضغلة ترقبها وكل يوم يشغل بيما بالطبيب وبالدواء وغير ذلك بعد ما الدراسة حين عدل راح شوي شوي ماذا تفعل وما دام انا الان اتمكن فيكون انت هذا فرصة حتى الدقيقة الواحدة يكون اغتنم فراغك قبل خمسة قبل خمسة واحد من عدم فراغك قبل شغلك فيكون افضل مضاعف طب الماضي المشغول يكون افضل ما صحتك قبل تقمك الان هم ناس ماذا مدام انا صحيح اتمكن يكون افضل شبابك قبل هرمك وقبل ما اصير كبيرا ما تكون افضل تحايل جهة واحد جهة ثانية اقول وهي لعله اهم اما او بفيد انه يكون هيك حافظ ماذا على اوقاته وهي انما علومنا انت لما تيجي تنظر ولا ما شاء الله احنا علومنا ما تقول مش هي تجزم اصول فقه تفسير تاريخ وغير ذلك لا ما شاء الله بس المهم الطالب يكون ضمن الاربعة لا اقل يكون ماذا محيط بها علوم شتى كل علم تم كان من ساق ما شاء الله هو بحر لا مو بحر محيط فعال للاصول اصول ذاك الزمان ما تقول لي شنو اشكال يا معالم يا عدة الشيخ الطوسي كان ذات الزمان كان الطالب المقدار يدرسه ولعله يصير مجتهد بدراسته لكتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي أو كتاب معالم أو ما أشبه ذلك. لكن في زماننا الطالب ايش قد كتب يكون يقرأ أولا؟ لأنه هو طبعا ماذا الأصول في الحقيقة يتعقد ويتطور طبعا لتطور وتعقد الزمن. هو الزمن في إحنا الخلية الناتج لأن كل المسائل تتجدد. الأصول حينئذ لابد أن يقف ويحل ماذا؟ مشاكل الأمور ماذا؟ والمسائل المستجدة. يعني هذا الله يعني تعقيد وهل التطويل يعني ماذا؟ إلى هذا المبرر ماذا صحيح؟ وأنا رسلت واحد قد يقول عيانه فليش على معنى شو يسوون؟ وأنا بعد ما تقدر بعد مسائل الثورة ذاك اليوم كانت مسائلهم وجود صلاة وجود صوم أمور ماذا معينة؟ ما كانوا مبتلين ماذا بهذه المسائل الأخرى؟ عندذلك كان ماذا أصول المهمات في حدود معينة. أما الآن لا، مسائلنا كثرت فلذلك أصولنا ماذا تطور وتعقد. فالآن تجي كتبنا الدراسية فما شاء الله إذا خلصنا أكثر بقى لما واحد يروح الدرس الخارج تعال بعد إذا كلمات الشيخ العراقي كتاب الشيخ العراقي يكون تعرف شحشش قال تعال انت كلام الشيخ العراقي شلون ماذا ما تستنى ترى ما يصير يعني ما راح يصير انت اصولي ماذا بمعنى الكلمة اذا في بصير سلوك مجتهد ما يصير خوف الى هذا الشيء تعال يكون تفهم المرضى ايش قال النائين الشيخ الاصبهاني هم ما تشقال دول الثلاثة وبعد اخر سيكون اكثر الكفاية كلها الشيخ بالرسائل هم ما تشقال مع الرسائل هم ما كله يكون ماذا استذكره دول الخمسة يكون اعرف مطالبهم كلها ها اضافة الى مطالب الاستاذ الذي انا احضر عنده الاستاذ بعد ماذا هاي الافكار يعرضها ويناقشها ويرد وبدل حينئذ ماذا يصير هذا يا اخي ما تقول لنا وقت يحتاج هذا الانسان واي وقت كبير هذا يحتاج له الى ان يفهم على انه مش قال المرضى النائيني وش قال الشيخ العراقي وش قال فلان وفلان لان هي الحقيقة ماذا هذه الكلمات الى اثرها المهم فهمها فهم مطالب هؤلاء العلماء الانسان اذا راد يبذل بوقته هاي شوفك انه اذن يحيط بهذه المطالب هذا من حيث الاصول بعد تعلم تقفوا الى ما شاء الله يكفيك ان تنظر الى دورة الجواهر 40 مجلد يعني يطير على انه ماذا ما احيط الا اقل بالجواهر او ما على ومرتوى الجواهر ليس كفقيه انسان ليس فقيه ليس بالمعنى الصحيح سيريد يعرف لك ان شاهدك متبعاطة لكن فقير بالمعنى الصحيح ما يتمكن تفسير تاريخ غير ذاك وتبعت أربعته مش قد وقت يحتاج كتب تاريخية مطارعة كتب التفسير غير ذلك فأنا إذا صار البناء أبذر في أوقاتي الدقيقة الوحدة أفوتها ماذا علي الوقت ومجموعة دقائق هاي الدقيقة إذا فاتت لما تنظر إلى ذيك الدقيقة وصاحبتها ما تبجر ماذا صاحبتها المعنى بعد يفوت ماذا الوقت عليه فأنا يكون جميع هذه الأوقات ماذا أختلم أقل أخي بناء على هذا الشيء أربعين يكون أخي بناء على هذا المعنى أنا أوقات كل يبذلها ماذا بهذا الشيء ليس هو فعلا مقداء وحديث أختلم هم ما يخلي تمام ويكتبت إلى هذه النقاط التي بينتها وقعنا في بعض المرات لما أطالع هاي بعض كلمات وكتب أصولية أنا مرفعا أحتر أقول أنا طب شلون أسمع كلمة هذا وقتي أنا هذا شلون أقرأ أقرأ ذاك وما أدري شلون نتيجة ماذا بعض مرات عدم تنظيم الوقت عدم تنظيم هو يصير سبب إما إلى إتلاف الوقت عدم تنظيم الوقت سبب إلى إتلاف لو أنا أنظم وقتي أنا من أول إذا شنت أنظم وقتي لا لعله ما كانت تفوت علي ماذا مطالعة هذه الكتب وهي ماذا صحيح صعور لكن الصعب الإنسان ما تتمكن ماذا أن يسخن بواسطة تنظيمه للوقت يتمكن من ذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه كان يقول أنا في أوان تحصيلي، يقول كنت 16 ساعة يعني هو مجموع اليوم يجدل 24 ساعة 16 يعني ثلث النصف 16 ساعة. يقول أنا كنت أدخل ماذا إلى غرفة، وفي النجف كان أكو غرف، في داخل الغرف أكو غرف الناس، الغرف مرة صغيرة سميها في هذا الزمان مثل أنبار يحضرون عنها أو غير ذلك، لعله إمام ناس أكو، لكن كأنبار تستعمل أو كمكان علم لجمع الفرش أو غير الفرش. الزمان هناك سنوى الصندوقان وكان رحمة الله عليه يحضر بذلك. مقصود يقول كنت أكثر الغرفة اللي هي عادة تصير صغيرة وضيقة وكذا، يقول شنت أنا أبعد 16 ساعة ما شنت أطلع. صحيح وصيت عشان حد ما هذا ذكاء خارق، بس ذكاء الخارق ترى ما وصل هو علما إلى هذه المراحل، ذكاء واحدة ما يفيد، وما أكثر الأشخاص اللي هم عندهم ذكاء خارق لكن ما وصلوا إلى ذلك. السيد كان عنده ذكاء وكان عنده اشتغال متواصل. أتمنى كنا نعلمكم نحن في ذلك الزمان في اجتماعات في مجلس تعزية أو في فاتحة أو في كذا، أصلا ما كنا نشوف السيد رحمة الله عليه. بل إذا لم كنت أشوفه أنا بعض مرات يجي ماذا إلى مكان الدرس، فقط ماذا إلى مكان الدرس كان يجي، أما مجالس غير مجالس ما كان موجود هذا الشيء عنده مطلقاً. وإذا كان يعلم شيء سناده جداً. بعد ذلك في أيام الأخيرة لما وصل إلى القمة شوية قام ماذا يتصل يحضر بعض المجالس والأمور الاجتماعية، كان يلاحظ والله الأول ما كان عنده هذا الشيء. مقصود نظم وقته، وصل ماذا إلى نتيجة مطلوبة. طالب العلم ما يصير طالب العلم الصدق مو طالب العلم الشديد، وهذا تضيع الوقت احضر هنا وهناك والى اخره. قلت انا عناوين طارئة ثانوية كذا ما لي شغل، بعض مرات يصير ماذا عناوين فهوية تستدعي ماذا اهم ومهم يصدق مطلب اخر، لكن انا اقول في حالات اللي يمكن الطالب ان يتخلص من هذه العناوين الثانوية يطلب العلم يمكن يشنع ذلك، لا لا يفوت يقصد مبدأ حضورة في هذا المجلس يكون ماذا احضر اشتغل ماذا في تحصيل المطالب. ينقل عن العلامة الحلمي رحمة الله عليه في مرة من المرات سافر الى كربلاء في ذلك الزمان، السفرة في ذلك الزمان تستغرق لابد ايام اسبوع اقل اكثر. لما رجع للحلة كان لما رجع الى الحلة ابن فخر الدين رحمة الله على فخر المحققين استشكل على بذل انا أشوف مثلا لعله مثلا في عدالتك أو غير ذلك أشبهك عادي شو سوى قال له أنت تزور الحسين تروح وتارك التحصيل والكذا مدة ماذا هاي 7 أيام سمعني شلون يستشكد ماذا فخر الدين فضياء الحسين كذا على هالدرجة أنا تجد شاهد هذا الشيء. بعدين يقولون طلعنا ماذا الحنام الحمد رحمة الله عليه التفسر التفسرة المتعلمة قد يقف في مدة ماذا السفر حج سفر نعمة سفر الذي واحد ماذا يمتاز لفرطة الناس ماذا يؤلف فيه. فالمقصود على أنه ماذا هذا الاستمرار وهذا التواصل لا بد منه، محافظة ماذا على الأوقات. وأكثر شيء ثاني هم في ذلك الزمان كان متعارف في الزمان القديم، لكن في هذا الزمان انفقد تقريبا بالكلية. في ذاك الزمان كان أكو عدم دواوين يعبرون عنها بالبرانيات، فلان بيت فلان عندهم براني يعني ديوان، ففي هذا الزمان لعله يعبر عنه بالمكتب تقريبا هيك مكتب. لكن ذاك الزمان دران كانوا بعرب براني بيت فلان بيت فلان وكانوا يجتمعون. لكن يا أخي هذه في الحقيقة هذه الاجتماعات على ما يقال أنا ما لحقت عليها، لكن أبغى يفهم شيء جزء إلى حرف جزئي على بعض. لكن حسب ما قال في الكتب دولي كانت وشامع ماتنا الأفوة. كانت هذه أصلا في الحقيقة مو دوام من جلسة استراحة أو فكاهة أو ترويح على الناس، لا كانت منتدى من علم اجتماع مجمع علمي تطرح فيه ماذا المسائل العلمية، يقعدون بيناتهم بالأثناء شاي جابه وقهوة جابه جدار عنا وبالأثناء فلان طرح ماذا مسألة علمية ويظلون حينئذ يتناقشون معه، وهذا النقاش يا أخي هو يوصل الإنسان، لعله هذا أحسن من بعض مرات يوصل الإنسان أحسن من الدراسة، لأن يخلي ذهنك ماذا يشتغل. أنت لما فلان قال هيكي يخليك أنه هذا منو قال شنو صحيح ما تركك شنو تفضل رواية، جيب الرواية خنشوف ندور عن المعارف الرواية دي هدلالة ما دي هدلالة وإلى آخر. هذا رب الإنسان فيوصل الإنسان ماذا إلى مرحلة علمية. دواوين هم مجالسهم هكذا كانت في المدفع المحروف أطلاً ينقل عن بعض الأشخاص كما أنا شايف في بعض الكتب أن هذا الشخص ما حضر مجلساً إلا وطرح مسألة علمية. أبدا يجب هذا لذباً كان يجي يحضر وتوفى رحمة الله عليه وهو شاب لما كان يحضر مجلس كان هذا جيد وعلي يطرح مسألة ماذا علمية، والمجلس ماذا يشتغل حينها إذا ماذا في طرح المسائل في المذاهب في هذه المسائل. قصة السيد اسماعيل السيد رحمة الله عليه معروفة، هاي كل كتب بعد من قريب يقول ايش وقت ما الدواوين اشتغلت ببعض الشبه والمسائل العلمية القوية اتهموا سيد اسماعيل السيد رحمة الله عليه دار الهجة من الكاظمية علما الى النجف العشرة، كان يسكن الكاظمية اللي طرح لنا باطل الشبهات، هاي الشبه المعروفه الشبه العبائيه ونظائر الشبه العبائيه من الشبهات القويه اللي حركت ماذا هاي الشبه العبائيه في زمان الاخر حركت اصلا دواوين وبحوث ماذا النجف العشر. فكانت دواوينهم من هذا القبيل، اجتماعاتهم من هذا القبيل، لكن هذا انفقد. انا بالنجف لما كنت هذا انفقد، ابناء عمان هذا انفقد، لكن هذا لما ننتقد احنا البنات بعض مرات لما نشتغل ومستوى مصغر نحاول على انه ماذا نحافظ على هذه الظاهره المهمه المفيده. هذه الظاهره ما موجوده الا بين طلاب العلم، كانت موجوده غير طلاب العلم ما موجوده، نحافظ على لما نشتغل على المساله واحد يطرح هذه المسألة بل ماذا انت شنو رأيك بيها فلان كذا الحسن ونحن نستفيد بعد الثاني. هذا الشيء. الشيء الآخر أنه أنا لاحظت أن دراسة الطالب لما يدرس أو لاحظت نفسي همان ثم هو أنا أعمل غير نفسي هم لاحظت الدراسة إلها ثلاث مستويات ثلاث أشكال لما أدرس الأشكال. هذا الشكل اللي هو أبعثني أنه بعض مرات نجي إلى مجلس الدرس والأستاذ يلقي وكذا سأفتهم ما أفتهم مو مهم مو مهم أقول ماذا أن الدرس بس أريد ماذا أتمع نفسي. بعض مرات إنسان يحضر درس وكذا يريد ماذا من نفسه تأمده، أنت شلون طالب علمه ما تحضر أو يخاف من الآخرين من السمعة أو كذا، فمجرد يحضر درس وكذا وبعدين يغلق الكتاب ها ويقوم حينئذ وشفتهم افتهم ما افتهم ما افتهم مو مهم كأن لم يكن شيئا مذكورا لما يطلع حمامه. هذا غلط قصه، هذا ابعث، هذا يمكن مو دراسات، هذا يصير بالامر هذا يسموه هو واحد يروح عند الصحن هواي احسن ويسير. اكو ترى الشكل الثاني وهو انه ماذا يجي يحضر ويفتهم كل ما يقال، افتهم طالب الاستاذ كل ما قاعد يقول الاستاذ انا فهمته واقدر ابينه بعض مرات وانا اقدر ابينه باحسن ما يرى، لكن مجرد فهم للمطلق اما تامل وتحقيق وتدقيق في المطلق ان اتامل هذا المطلق لما الشيخ الانصاري قال اكو معارضه بين الصدر والعدل، فهمت المعارضه واقعه تعنتها بس مطلب الشيخ الانصاري واقعه بس صحيح ومو صحيح، قال اتامل بيه شويه صحيح هذا ومو صحيح يو لا بعدين سمعت الردود ردين الكرم هذا الرد صحيح او مو صحيح، هذا راح بحث عنه. مجرد اتهام الشيخ الانصار ايش قال، والسيد الشهيد في مقام رده ايش قال، اما هذا المطلب صحيح او ليس بصحيح انا بعد مو يمه، هذا فلك حضور بشكل ثاني، هذا لا باس لي، لكن هذا ما يوصل الانسان الى المرحله الراقيه العاليه. هذا الحضور بشكل ثاني، ان احضر واتامل في كل ما قيل او يقال، الطحين اذن انا في تذكير ماذا بعد ما فهمت المطالب، فهمت الشيخ الانصاري ايش قال، اتامل في مطلب على انه صحيح او مو صحيح، هذا الذي هو يوصل الطالب، الذي يوصل الطالب الى المرحله العاليه ليسويه عالم صدق هو هذا القسم الثالث، وهذا نادرا ما يحصل بين طلاب العلم. وهذا النحو يعني يمكن الانسان واحد، هذا القسم الثالث، يمكن الانسان حضوره في درس الخارج مثلا يقلل بهذا الشكل، شلون؟ لا نحن ملاحظين بعض مرات واحد يحضر درس خارج مثلا ما ادري مدة شو قد، 15 سنة 20 سنة وهو بعده يشعر على انه ما وصل الى المرحلة المطلوبة، بعده هو يحتاج علما الى الحضور، هذا المجتهد يشعر ملكة الاستنباط على ما صارت عنده، سمن المطالب فلان ايش قال فلان ايش قال، لكن ما متأمل حتى يدقق ياهو الصحيح ياهو غير الصحيح، هذا شوف على انه يبقى مستمر ماذا في حضور الدرس 20 سنة اكثر اقل، لكن بعد مرات نشوف واحد قد يحضر 10 سنين ويكتفي، قد اقل من ذلك، اما يحضر ماذا ويكتفي، طب هذا شنو؟ شلون هذا حضر 10 واكتفى، ذاك طارح بي حضر 20 لكن بعد ما مكتفي، أن هذا الشخص تأملات كان موجودة، يعني لما كان يحضر كان يتأمل في مطلب الأستاذ في مطلب الشيخ الأنصاري الآخر، أصفران كلامهم صحيح ما لا يرد عليه، يا أخي هذه التأملات هي تولد ملكة ماذا عند الإنسان، قابلية أفضل تولد عند الإنسان، كل كلام بعد يطرح عليه يتمكن حينئذ ماذا أن يقول، يرد عليه كذا أو لا يرد عليه كذا، وإذا أورد على قد يتمكن ماذا من رب الإرادة، هذا أقسم يصير ماذا مشتهد، القابلية حينئذ تولدت ماذا عنده، فلذلك يترك الدرس في مدة ماذا 10 سنين كافلة عليه، ولعل المطالب البقية همات ماذا وما حاضر بها ما دارس كذا بعد كافي، ليش؟ لأن القابلية تولدت عنده، يتمكن من خلال مراجعة بسيطة إلى تلك المطالب الأخرى أصلا يفتهم تلك المطالب الأخرى بسبب هالقابلية الذي حصلت عنده، هالقابلية هي تساعد ماذا على هضم المطالب الأخرى بخلاف ذلك الشخص، ذلك الشخص بعض المطالب الأخرى هو يكون يبقى ماذا يراجعها صعب في أمامها، ليش؟ عن القابلية ما تلمدت عنده. وأنا ما أنصح إخواني أنه بعض مرات إنسان يحضر مثل مجلس مجلس عزيز مثلا يحضر أو يروح إلى القراءة جماعة، بعض إمام الجماعة بعد ما جاء أو مجلس عزيز بعد مش حشو يا صاحبي هم لا تنتهى بعد بعد غير واحد حشو يا صاحبي انتهي أيوه قد يصنع فينا إذن شنو شي يسوي خوف السؤال يشتغل بأفكار وعوراء وفضي هذا نعمة كل إذن، لكن بعض مرات إنسان لا يشتغل بأفكار وعوراء بس الصفنة ما لا تأخذ أكثر الطريق لعدم إتلاف الوقت، وهي أنه المطالب الذي قراها يتأمل الآن فيها أنها صحيحة أو ليست صحيحة، أهم مطلب أكثر هم أكثر أكثر يضطر هذا الإنسان، الملكة حينئذ ماذا توفى تتولى عنده، لذلك أحد العلماء يقول انا وقتي اصلا ما اضيعه، اصلا كله دائما انا في اشتغال، اشكله يعني انا شو حتى كنت في اشتغال عام اشتغلت عام قاعد، انا يمنع لك مدة تقول على انه في اشتغل، لا شو شو وقت طالع، لا شو وقت تدرس، لا كذا، شو اقول في اشتغل؟ قال انا هاي المده اللي يمكن شو اللي قاعد بيه اتعمل ماذا في مطالب علميه. المقصود هذا غمات ماذا؟ حذف للوقت. هل الانسان ماذا؟ في نفس الوقت راح تتولد له الملكة بواسطة هذه التأملات. هذه همات نقطة، والنقاط البقية إن شاء الله تأتي فيما بعد. اللهم نزهنا عن موت الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.